كيف نتعامل مع الذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم؟ نبتعد عنهم ونتركهم، وإن قبل أحد منهم النصح فالحمد لله، إن لم يقبل نبتعد عنهم ونتبرأ منهم. نعم.